صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم عجل فرج إمامنا القائم العالم ويدان رحمة الله وجهه. أيذهب ثار الهاشميين في العدا ويصبح ذاك الحق أكلة باطل؟ كرام بأرض الغابرية عرشوا فطابت بهم أرجاء تلك المنازل، زهت أرضها من بشر كل كمردل طويل نجاد السيف حلو الشمائل. يفرق شمل الجيش تفريق جائر ويقسم بالبسار قسمة عادل. كأن لعزرائيل قد قال سيف لك السلم موفورا ويوم الكفاح لي. حموا بالضبع دين النبي وطاعنوا ثبات، وخاضت جردهم بالجحافل. إلى أن أحالوا الجو نقعا وصبغوا بما استحلبته اللدن وجه الجناجل ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم بالموت بلغة آملي فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة وأكرم من يبكى لهم في المحافل عطاشا بجنب النهر والماء حوله يباح إلى الوراد عذب المناهل أبا حسن إن الذي ينعته فقال الخطا إلا لكسب الفضائل أعزيك فيهم يا لك الخير إنهم مشوا لورود الموت مشية عاجين أرادت بنو سفيان فيهم مذلة وذلك من أبناء كفاب وانتناه متى ذل قوم أن تخليت فيهم إضاء به يندق أنف أو المجاهد أعادوك يوم الطف حيا هيا وجددوا وضع عليك ذكرا قبل زوايا غير خامي فلم تفجع الأيام من قبل يومين بأكرم مقتول لألهي مقاتي قوم يا حدر قوم يا حدر يا حامد خيلك دارت على ابنك زنمها وخيلها خيل أدخل وزنم عند الزنم وسربة عند سربة وحزم عند الحزم بالطفولة انتخت شعم الهجم علامها مصولة بجهدها وحيلها على أم صولة وعلى حسين انتخت جرت البصر وعلى الكوفة انطوت احتوت بالطف يا علي كلها حتوت هاي عرصة كربلة وتفصيلها هاي كلها تكورت بالطف سوى وسدت فجوج الفلا وريح الهوى اتعزلت سبعين كل جيمة بنوة واللي وب سبعين ألف تعزيلها تعجلت وتصيح يا سار الوليد اليوم ياخذ من علي ديونا يزيد. دقت بدم عمها وتهجم تريد هجمة الكعبة بعساشر فيلة. هتت عباس وحدة وصار الجدال وعال هاشم قالت علينا النزال والاصحاب تناخت قالت محال بالنفوس احنا الذي نبدي لها. تقول هاشم قالت العزب الصقار والابطال يهولها ملاقى الابطال. هاشم التنهض بالحمول الفقار والكلافة اهل الكلافة تشيلها. قالت الانصار ذل على الانصار لو بدت هاشم نقص ونصير عار. يا بنيك طلقنا النساء وعفنا الديار. ليش طلقنا النساء وعفنا الديار؟ يكون حقها للمجد نجري لها نجري حق المرتضى وحق البتول. اتجمعت شبانها وشيب وكهول قالت الاصحاب يا حسين ايش تقول صاحبتك يا هاشم تبديلها. قال تبدا صحابنا وسالت العين وهز حبيب العلم اعد وجه لحسين. اليوم ندم الجان ونشيد الدين اليوم الهموم العليا يا تنزيلها. وزينب بباب الخيمه يا ليرشي هذا ما حيركم إلا الموج ما يدخار همامكم. شين هول عذر يكرام منكم انت خلون بين ذلة يا حرامكم يكرام يا هيل الزود يقوم. يا لباسة يا بين فخر دوم ما يركبكم بين كون معلوم. يا بتراهن سبيت زيانة بي وشين الزوم. إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيت. هذه شهادة الحسين عليه السلام لهؤلاء ليلة عاشوراء. لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، يعني أحسن من أصحاب الحسين ما صار. أما مثلهم صار، لأن مثلهم شنو؟ مثلهم الطبقة التي يعبر عنها بالحواريين في أصحاب الأنبياء وفي أصحاب الأئمة. كل إمام طبعا إلى جماعة وإلى أصحاب كثيرين، لكن مو كل الأصحاب في منزلة واحدة. المنزلة الراقية من الصحبة هي التي يعبر عنها بالحواري، مثلا عيسى بن مريم له حواري، موسى له حواري، نوح، إبراهيم، الأنبياء كلهم، الأئمة كلام الله عليه، نبينا محمد صلى الله عليه وآله له حواري، علي بن أبي طالب له حواري، الحسن الصادق الكاظم الباطر كلهم. لكن الفرق، الفرق أن عدد الحواريين في أصحاب الأنبياء وأصحاب الأئمة سلام الله عليهم أفراد قليلون. أما الحسين عليه السلام فكل أصحابه حواريون، يعني كل من استشهد بين يديه في كربلاء هو في مرتبة الحواري. مثلا ينادى كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أو عن الصادق، ينادى يوم القيامة أين حواري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فيقوم أربعة أو خمسة. هو الجد صحابة فيه المؤمنين، لكن مرتبة ذولة راقي. من هالأربعة؟ سلمان، أبو ذر، المقداد، عمار، نعم قويس القرني، فأربعة أو خمسة ذولة حواريين. ينادي المنادي أين حواري علي بن أبي طالب، يقول كذلك أربعة أو خمسة. موسى السمار، رشيد الهجري، عمرو بن الحنف الخزاعي، أربعة أو خمسة. ينادي المنادي حواري الحسن جنون ثلاثة، حجر بن عدي الكندي، و مين وياه ما ذكر اسمهم. اما اذا نادى المنادي اين حواري الحسين بن علي، فيقوم كل من استشهد معه بكربلاء حتى جون العبد الاسود، حتى جون اصبح بمنزلة سلمان الفارسي، حتى جون اصبح بمنزلة موسى التمام. فجون وحديد من حيث الأجر، من حيث المقام، من حيث الشهادة مرتبة واحدة، كلهم مرتبة حواري. فالحسين يقول لا أعلم أصحابا خيرا من أصحاب، يعني أفضل من أصحاب ما أفضل. أما اللي مثلهم أكو موجودين ولكن قلة، هو أكثرهم حواري الحسين عليه السلام أكثر. شو معنى حواري؟ ليش واحد يصير حواري وواحد ما يصير؟ القصة قصة إيمان، التفاضل عند الله ترى مو بالنسب ولا بالجمال ولا بالفلوس ولا بالعشيرة ولا بالعرق ولا بالعنصر. التفاضل في مقياس الدين هو الإخلاص، العمل والإخلاص في العمل. كلما كان العمل الصالح أكثر والإخلاص في العمل الصالح أكثر يكون مقام الإنسان أكثر. هلك العالمون إلا العالمون، وهلك العالمون إلا العاملون، وهلك العاملون إلا المخلصون. فعمل وإخلاص. وبهالميزان هذا نقدر نعرف الفرق حتى بين الحواريين. نفس الحواريين أم فيهم تمايز؟ مثلا أفرض سلمان أفضل من أبي ذر، أبو ذر أفضل من المقداد، المقداد أفضل من عمار، ويكون كلهم حواريين لكن في تفاضل بينهم. مثلا سلمان في الدرجة العاشرة من الإيمان، درجة العاشرة من الإيمان يعني بينه وبين العصمة درجة واحدة، بينه وبين منزلة الإيمان درجة واحدة، لأن الإيمان عشر مراتب. فإذا ارتفع الإنسان من الدرجة العاشرة يعني صار معصوم، لكن ما يوجد من النمط يعني اللي يرتفع عن الدرجة العاشرة إلا محمد وآل محمد. ولعلك تسأل أنه شنو هالدرجات هذه؟ شنو درجات الإيمان؟ درجات الإيمان الإخلاص والصبر والواقعية والعمل والعقيدة والإيمان. القصة مو بهالسهولة. مثلا افرض يقولون التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر، قال يا أبا ذر لو أن إنسانا أساء إلي، اعتدى عليك اعتداء شخصي، كيف تسوي له؟ ولك حق أن تقتص منه، لك حق أن تقابله بالمثل، لكن أنت شنو تسوي؟ فقال أعفو عنه يا رسول الله، ما أقابل بالمثل. قال فإن اعتدى عليك مرة ثانية، قال أعفو عنه. قال مرة ثالثة، قال أعفو عنه. وعفو شنو؟ قال أقابله بالإحسان. قال أساء إلي، قال أحسن إليه يا رسول الله. المرة الثانية قال فإن أساء مرة ثانية، قال أحسن إليه. المرة الثالثة أحسن إليه. في المرة الرابعة قال أعفو عنه وأصفح عنه، يعني أتركه، لا أقابل بالإساءة ولا بالإحسان. التفت إلى سلمان سأله نفس السؤال، قال ما تصنع به في المرة الأولى؟ قال أقابله بالإحسان. قال في المرة الثانية بالإحسان، في المرة الثالثة بالإحسان، في المرة الرابعة قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أزال أحسن إليه بكل ما أساء إليه. يعني أن أبا ذر ثلاث مرات يقابل الإساءة بالإحسان ثم يمل ويترك يعرض عنه. أما سلمان ما يمل ولا يكل من مقابلة الإساءة بالإحسان ولو مدى الحياة. هذا تدل على أن صفة الحلم وصفة سعة الصدر في سلمان هي أقوى منها في أبي ذر. وصفة الحلم من الصفات الأساسية في الإيمان. قال الحسين عليه السلام ذلك الأعرابي، ما يدين الرجل؟ فقال الأعرابي علم معه حلم. الحلم يقولون علامة الإيمان، علامة الإخلاص. الحلم وسيلة الرئاسة، وسيلة الزعامة. الحلم مدخل من أوسع المداخل إلى الجنة. الحلم وسعة الصدر. وعلى هالقياس باقي الصفات الأخرى، مثلا أفرض لما أخرجوا أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله، لما أخرجوا من المنزل أبو ذر اندهش من شاف منظر غريب عن علي بن أبي طالب، حسّ هذا. لكن سلمان ما تغير، سلمان عارف الوضع شنو، متغلغل إلى صلب القضية، يعرف عن علي بن أبي طالب مو عاجز عنهم، مو عن عاجز، ولكن هناك مصلحة عليا. أبو ذر يندهش، ينظر في وجه أمير المؤمنين، يجي إلى سلمان يقول له الله عليك يا سلمان، هذا علي يقال؟ بينما سلمان كان يمشي وراء أمير المؤمنين مطمئن هادئ، وهو يقول ما أنا وذا، لو شاء لقلب ذا على سلمان. فقصة إيمان وعمل والوصول إلى الجوهر، جوهر الدين. ترى كثير منا أيها الناس، كثير منا المتدينين، يعني الكثير من المتدينين مع الأسف يلتزمون بالحواشي ويتركون الأصول، يلتزمون بعبارة أخرى بالقشور ويتركون اللباب. كثير من المتدينين يريد يعمل عمل صالح لكن ما يعرف الفرق بين الأعمال. بناء أن العمل الصالح في الحياة بس التسبيح، أنه كم مرة باليوم أقول مثلا سبحان الله والحمد لله، كل ما تقول أحسن أكثر. مدي النوافل اليومية الصفر كان أفرص كلا وقفة وقت صلاة اليوم اتوقي يا بل من نقص الليل وطابع سيفكر انه اكو شيء في ثواب عند الله غير ذنبي. بناء التسبيح وصلاة الليل وسد الرحال يروح الكربلاء يزور الحسين، وإذا حد بعد فليشات يروح المكة فكم مرة فتتبع حجاج يقول كم حجة، يقول له حجة بعد خمس حجة أبدا. بناء إذا حج خمس حجات انصوم مفتاح الجنة بالطابق. بعد معاملة شنو شنو سلوكه مع عائلتين، شنو سلوكه مع أولادين، اتصاله وعلاقته بالجيران شنو، شنو تفكيره بالنسبة للمجتمع، شنو موقفه أمام المشاكل الاجتماعية، إنسانه إيش يطلع منه، معاملته وبيع وشراء شلون، هذا كله أنا ما له علاقة بالدين. الدين بس أضرب ركعة بينما مثل ما ذكرت له ترى الصلاة الفريضة منها مو مستحبات، الفريضة منها الصلاة الواجبة هي مو من جوهر الدين وإنما هي طريق إلى الدين. مو بناس إذا صليت وصلت إلى لب الدين، لب الدين أن أصير آدمي، لب الدين أن أكتب شرك عن الناس، لب الدين أن تنفع الناس، لب الدين أن تقضي حاجة الناس، لب الدين أن يستفيد من وجودك المجتمع، لب الدين أن يكون عندك سماح، لب الدين أن يكون عندك عفو، لب الدين أن تربي أولاد أوادم. هذا جوهر الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحث لأتم فيه مكارم الأخلاق. ربما شغلة واحدة تكفيها، شغلة واحدة أحسن لك عند الله من مليون حجة، شغلة واحدة تكون بيها أكثر ثوابها عند الله من ملايين الركعات، من آلاف الزيارات. لكن آخر نفهم إن هو الدين. صلاتك وصيامك وحجك هذا كله ما يقف في وجه إيذاء مسلم، صلاتك وصامك وحجك كله ما يقف في وجه كذبة في معاملة، غش في معاملة، صلاتك وصامك وحجك هذا كله ما يقف في وجه جار إذا أنت معتدي عليه. شلون تخلي نفسك بين الناس هالشكل؟ ما دامت حي الناس يحنون إليك، يحنون إليك مو يحنون عليك، يحنون إليك يعني يحبون يتقربون منك. يعني كل واحد وده أن يسافر وياك السفر، يتمنى أن يمشي وياك السفر، كل واحد يتمنى أن يصير جارك، كل واحد يتمنى أن يقعد يمك في العشر دقائق ويحكي وياك، كل واحد يتمنى أن يزوره. هذا ما دمت حي. وإذا متت شوف المجتمع يتأسف يبكي عليه. هل حالة بين الناس كيف تحصلها؟ تحصلها بقضاء حوائجهم، بالشعور بآلامهم، بالإحساس بمشاكلهم، بكف الأذى عنهم، بكلمة خير تصدر من لسانك لهم، بنصيحة تنصح بها أحدهم، بإرشاد توجه به فردا منهم. فهو حديث مو صريح الحديث أمير المؤمنين سلام الله عليه كل قال فلقد سمعت جدكما رسول الله في وصيته الحسن والحسين يقول إن إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. إصلاح ذات البين، هل بين هذا سواء بين شخصين أو بين زوجين، بين صديقين، بين أخوين، أو بين فئتين، بين عشيرتين، أصلح، قرب، ما قدرت بالصدق وبالواقع تقرب وتصلح، يجوزك الإسلام حتى الكذب لتصلح بينهما. إذا سمعت كلمة مو زينة لا تنقلها، وإذا سألك ذاك الشخص اللي سمعت الحكاية ضده، إذا سألك صدق ذاك حتى علي قل لا أبدا، أنا كنت حاضر مدحه أثنى عليه. قال صلى الله عليه وآله أصلحوا بين الناس ولو بالكذب. هل عملية هذه البسيطة إذا أصلحت بين هالفئتين؟ هل موكبين أيام مواكب، أيام سهائر الحسين، أيام مآسي، ما لازم نخلي الشيطان يفسد هالعمل هذا اللي عندنا؟ لازم نمثل أخلاق الحسين بشعائر الحسين، ما لازم نتخذ من المآتم والمجالس سببا للقطيعة، سببا للتضارب، ما لازم نتخذ هالمآتم وهالشعائر للأبهة. نقول أنه جماعات ما كانوا يجون، ما كانوا يجون للمأتم الفلاني. ليه؟ والمأتم فين هو؟ هذا إما العيب في صاحب المأتم اللي يريد يفرض شخصيته على المأتم، واللي يريد يتخذ المأتم سببا للأبهة والفخفخة. طبعا الناس تنفر منه ومن مأتمه، والحسين بري منه. كانت العيب في أنا المجتمع اللي أروح للمجلس للمأتم، أنا أناني، أنا ما أعرف وين رايح، أنا أفكر أنه رايح إلى بيت الرجل هذا. المأتم مو بيته ولا بيت أبوه، بيت المجتمع، بيت الحسين. إذا حدثت هذه القضية ما لازم إحنا نسكت عنها. اتفق أنه شعائر الحسين صارت سببا للنفورة والتفرقة، لازم نركض بالعجل، نزيل السبب، نصلح ذات البين، نبذل كل الوسائل لرفع أسباب القطيعة. والمواقف بطريق أولى، المواقف بالتكليف يجب أن تنظم، يجب أن تهذب، يجب أن تصلح. يعني عبادة، والله يا أخي عبادة، تدري قيامك في شعائر الحسين هي شعائر الله؟ شعائر الحسين شعائر الله. آخر في أيام عاشوراء تبلغ صوت الحسين إلى العالم، في أيام عاشوراء الناس تتذكر حسين، تتذكر ثورة حسين، تتذكر تضحية في سبيل المصلحة العامة، تتذكر القيام لأجل الإصلاح. هالمعاني الجليلة اللي هي أساس الدين وجوهر الدين اللي مثلها الحسين عليه السلام، هذه تقدر تلفت الأنظار إليها بها الأعمال هذه. بشرط أن لا تخلي أن واحد لما يريد يغرب، يريد يغرب من هالنبع الصافي، نبع الحسين عليه السلام، لا تخلي أن ينفر من كدوره، من أوساخ اللي نخلفها إحنا بجهلنا في هذه الشعائر. بالنسبة إلى النساء، يجب أن مهما أمكن لن تخلي أن يقربنا النساء من الرجال في هذه المواقف. ما نقول نمنعها نهائيا، لكن مهما أمكن نخلي بعد فد مسافة. لازم نفهم نساءنا معنى الدين أيضا، مو بس إحنا نفهم، النساء يجب فهما شو معنى الدين، لأن قصة النساء مشكلة تراها. المرأة مو معذورة، مو بنائك أنت يا مرأة إذا أبوك قصر وما علمت أنت ما عليك مسؤولية. انت ما عليك مسؤولية يوم القيامة، لا ترى عليك مسؤولية، ذاك ياخذ حصة من العقاب وانت يكسرون ضلوعي. انت لازم تفهمي، لازم تتعلمي، هذه مجالس الحسين مدرسة اليه. الحسين مو بس يريد منك صراخ، صرخة المرأة على الحسين عمل طيب. يقول الإمام الصادق: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. لكن بشرط هذه الصرخة في أماكنها، في مآتم النساء، في المجالس النسائية، مو بالشوارع، مو مع الاختلاط مع الشباب. المناسبة أنه ذكروا بالنسبة إلى النذورات، ترى هالنذورات اللي سووها يا جماعة أغلبها ترى ما إلها وجه شرعي. النذر الشرعي إلى شروط، إلى حدود، إلى قيود. أما هالنذورات وخاصة نذور النساء، نذور النسوان ترى 99% منها خراب، خراب. تنظر إذا ماتت شريكتها، إذا ماتت ضرتها، سوي شيء الفلاني، ليش موتيها تسوي؟ ليش موتيها؟ هذا النذر صار حرام. النذر ذكروني بالنسبة للأعلام، الأعلام الحمر والفضر والشرب اللي غرسوها في بعض المساجد، ترى هذا مو نذر. أولا المسجد المسجد مو ملعب دولي. ملعب دولي هو شوف علم اخضر وعلم اسود وعلم ابيض وعلم ازرق وعلم شو هيئه الامم المتحده ادي في هالاعلام بالمسجد ادي شو معناته شو معناته شو بيرغ العباس هذا عيد النبت هنا مو بيرغ العباس هذا بيرغ يزيد لانه هاتك لحرمه المسجد المسجد يجب ان ينزه من كل زينه وزخرفه المساجد النبي صلى الله عليه واله يقف اهل اخر الزمان اللي يلعنهم يقول من جمله اعمال اهل اخر الزمان الطايح حظهم انه يزخرفون المساجد زينه المسجد لازم يكون بسيط المسجد لازم يكون على بساطه زخرف وتنقيب وزينه المساجد خلاف الهدف من المسجد هذا اللي يصلي معناه فكره بهالعلم الاحمر والاخضر فكره بهالزينه هذه راح الخشوع من المصلي اتاخذ سرقه سوداء يخلون بالمسجد شعار الحداد هذا ما عليك لكن اعلام حمر وخضر لا افهمنا يا ولد إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبار ولا أوصل من أهل بيتي شلون الله جل وعلا جمعهم شلون جماعة شلون جمعية منين إجوا ما حد كان يفكر أنه حل جماعة الكم هالشكل قضايا واقعا يعني الانسان لازم ياخذ عبره من اصحاب الحسين عليه السلام ان الله شنو اختار دول ليه اختارهم ليش هيئ لهم الناس اللي كان المنتظر بيهم ان ينالوا هذه الدرجه ما نالوها الناس اللي بعيدين ما حد كان يفكر ان يصيرون صار بعضهم داخلين الى باب الجنه الى عتبه الجنه وبعدين طلعوا وراحوا انطردوا وإذا ناس بعيدين إجوا ناس كانوا على أبواب جهنم إجوا دخلوا هذا عبد الله المشرقي أو المشرقي هذا كان ويا الحسين يوم عاشوراء دخل فرس للخيمة قال له أبا عبد الله أنا أقاتل راجل أخاف على فرسي قال ليش خاف على فرسي قال له لأنه أنا أقاتل وياك لكن ما أنقتل ما أحد أنقتل أقاتل شوية وأرجع فحمل هذا عبد الله المسر وقاتل قتالا وأصيب بجراحة لكن ماما رجع للحسين قال له أروح قال له أروح فأجى طلع فرسا من الخيمة وركب الفرس واقتحم الجماعة تبعوا ما لحقوا راح للكوفة وراح الأهل منطق سبع أيام عام صبح الليل مذبوح على فراسه راح شو دخل إلى باب الجنة هذا الجحد هذا عدم التوفيق لكن شوف سعيد بن مرة التميمي شاب ابن 18 أو 20 سنة استوى معري صار الأسبوع متزوج وقاعد في مجلس الشيخ في مجلس الزعيم زعيم خبيث يزيد بن مسعود النهدلي رحمة الله عليه شاف ذاك اليوم اجتماع كثير وصعد يزيد بن مسعود المنبر وألقى تلك الخطبة وهذا الحسين بن علي ابن رسول الله بالشرف الأصيل والرأي الأثيم له فضل لا يغفر وعلم لا ينجر وهو أولى بهذا الأمر بسابقته وقرابته من رسول الله، يعطف على الكبير ويحنو على الصغير، فأكرم به والله راعي رعية وإمام قوم بلغت به لله الحجة. فلا تشكعوا عن نور الحق، فلا تعشوا عن نور الحق، ولا تشكعوا في وهج الباطل. ولقد كان صخر بن قيس قد انخذل بكم يوم الجمل، فاغسلوها بخروجكم إلى ابن بنت رسول الله ونصرته. فوالله لا يقصر أحد عن نصرته إلا وأورثه الله الذل في أهله والقلة في ولده. وها أنا ذا قد لبست للحرب لامتها، وادرعت لها بدرعها، من لم يقتل يمت، ومن يهرب لم يفت، فأحسنوا رحمكم الله رد الجواب. فعرف إجمالا من هذه الخطبة أن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن بنت رسول الله قايم بحركة بثورة، ويريد يجمع أنصار، يريد أصحاب، يريد أنصار. وشاف أهل المجلس اختلفوا في المشورة، واحد يقول له خلينا ننتظر في كم يوم، واحد يقول له احنا وياك، واحد يقول له لا. شاف هذه طويلة وعريضة، قام رأسا من المجلس. شوف هذا العقل، ها اجى رأسا الى بيته وما دخل للبيت، قال لك زوجتي عروس، ادخل للبيت واشوف الزوجة واشوف البيت واشوف الدنيا واشوف الزينة، ربما ابطل عن نصرة الفكر. وقف على الباب صاح يا امه، فخرجت امه، ما تريد نور عيني؟ قال يا امه، علي بفرسي وسيفي ودرعي. قالت وما تصنع بها؟ قال يا امه، لقد ضاق صدري وأريد الخروج خارج البلد. قالت يا بني، هذه ابنة عمك، ادخل عليها ولا صفها، ينجلي ما بك من هم وغم. فقال يا أمه، لا تذكرين ابنة عمي ولا غيرها، فإن لي في الجنة خيرا منها. هالكلمة استفزتها، إن لي في الجنة أحسن منها، وين رايح يا بني؟ قال يا أمه، إني ماض إلى نصرة سيدي ومولاي الحسين. جابت له فرسه، جابت له شو يريد، لكن مع ذلك ركضت الى مرته وقالت اخرجي الى زوجتي بيك تتاخري. فاقبلت المراه تعلقت بركاب، يا سعيد الى اين تمضي عني؟ فقال انصرفي، ان لي في الجنه خيرا منك. ثم ضرب جواده وسار، سار قليلا وإذا بمنادي من خلفه، بني سعيد قف لي هنا. يا التفت وإذا هي أمه العجوز ترفض وراءه. وقف يا أمه، ما تريدين؟ قالت بني، حملتك 9 أشهر، بني سهرت بك الليالي، ما تريدين يا أمه؟ آمري. قالت يا بني، اذكرني عند فاطمة الزهراء يوم القيامة، اشفع لي ذاك اليوم، قل لها للزهراء، يا زهراء هذه أمي. قال يا أمه، لأنعمنك عينا، وأنا عندي وصية كذلك. قالت أوصي يا بني. قال يا أمه، إذا رأيت شبابا كشبابي فاذكريني. أقبل سعيد يجد السير ليلا ونهارا، وصل الى كربلاء شوكت يوم عاشورا بعد الظهر. التفت الى ناحية من ارض كربلاء، واذا سواد متراكم، جيوش ورجال وخيل. لكن التفت الى الجهة الثانية، واذا خيام منصوبة ليس حولها رجال ولا اعوان، قال أظن أن هذه الخيام القليلة هي خيام العزين، العزين ما حد أنصار، أنتم أنصاره يا شيعة، أنتم أعوان العزين. الله يعينك ما لك مغيب وقومك على الغبر يا مطاعم. مع ذلك يخاف أن يقبض عليه وتفوت السعادة، صار يدنو من مخيم الحسين قليلا قليلا حتى صار بالقرب منها نادى برفيع صوته: السلام عليكم يا أهل البيوت. فخرجت العقيلة زينب ووقفت بباب الخيم: وعليك السلام، من أنت؟ أيها المسلم علينا. قال: أولا اخبريني أمة الله من أنت؟ أنا زينب اليوم أنا زينا بين يا حجون عني سنيتي المصايب ما سيلني أنا إلكان ما يلشافين خيال حاكم زماني واحوج الحال بديتي وسبيه بويلية اندال. قال: سيدتي انا سعيد بن مرة التميمي جئت لنصرة سيدي. فقالت: يا سعيد، ذاك الحسين يطلب الناصر والمضي. اقبل سعيد الى الميدان واذا الحسين يدير طرفه يمنة ويسرى: هل من مغيل يعيدنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ هل من ناصر ينصرنا؟ اقبل سعيد وهو ينادي: لبيك يا عبد الله. لما رأوا الحسين قال سعيد: مرحبا، خذ سيفك ودافع عن بنات رسول الله. جعل يقاتل الى ان اردوه صريعا. جاءه الحسين وقف عنده وين ركب غاجة وتعنه حسين ليها لقاها بس جثث ويمسى عين لبيها صبين دمع وتلهف عليها وقال: احتسب عين دمعي واصبر وين يا شنادي وما تجيبون يا الندى. ورحت عني وحالت علي العبا ادري بياني وبينكم حالي الردى وبعدكم بيا شتفت عدوانا ليش يا اخوتي يا مسلم يا حبيب ليش يا اخوتي ترى شحي النصيب ليش يا اخوتي تخلوني أحبتنا من للضائل بعدكم فليت فدتكم ما يا كرام الرهائن يا الله. اللهم بجاه الحسين وجده المصطفى وأبيه علي المرتضى وأمه فاطمة الزهراء وأخيه الحسن المجتبى وأبنائه التسعة المعصومين الهداة النجبى، بجاههم عندك فرج عنا يا الله. بجاههم صل على محمد وآل محمد وفرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم شافي جميع المرضى خصوصا من أوصاني بالدعاء. اللهم شافي مريضة إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم وفقهم لمراضيك، جنبهم عن معاصيك. المقيمون لهذا المجلس تقبل عملهم إلى أمواتهم وأموات الحاضرين وأرواح المؤمنين. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.